قضاء الدين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. دعاء قضاء الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.